بسم الله الرحمن الرحيم. واصل القراءة في كتاب نتيجة النظر، وكان المصنف قد ذكر بأن من أسباب ضعف الرواية هو الطعن في الراوي والطعن في الراوي إما أن يكون بكذبه أو فسقه أو تهمته أو وهمه أو مخالفته، وذكر يعني بعض التفاصيل فيما يختص بالكذب والتهمة بالكذب وغير ذلك، ثم أراد أن يذكر أن من الطعن في الراوي ومن أسباب ضعف حديث الراوي أن يكون الراوي مخالفا لغيره، أن يكون الراوي في روايته مخالفا لغيره، فذكر أوجه هذه المخالفة. وهذه المخالفة إما أن تكون في السند وإما أن تكون في المتن، إما أن تكون في السند وإما أن تكون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ كمال الدين محمد بن محمد بن الحسن الشمني القسنطيني في كتابه نتيجة النظر في نخبة الفكر، قال صاحب الأصل: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد. قال الشارح: يعني أن مخالفة الراوي إذا كانت بسبب تغيير السياق فالواقع في ذلك التغيير يقال له مدرج الإسناد، وعبارته شاملة لأقسام تغيير السياق وهي خمسة. يعني يقول أن المخالفة، مخالفة الراوي لغيره، قد تكون بسبب تغيير السياق، يعني بسبب أن يغير هذا الإسناد، في أن الرواة يروونه بسياق معين فهو يرويه على وجه آخر، وهذا يقال له مدرج الإسناد. والإدراج هو الإدخال، الإدراج هو الإدخال. قال: وعبارته شاملة لأقسام تغيير السياق، وسيذكر هذه الأقسام التي يعني يخالف الرجل أو الراوي غيره في سياق الرواية أو في سياق الإسناد. أولها: أن يكون المتن قد رواه جماعة بينهم اختلاف في إسناده، فيرويه راو واحد عنهم فيجمع الكل على إسناد واحد مما اختلفوا فيه، ويحمل روايتهم على الاتفاق ولا يذكر الاختلاف. مثاله: حديث رواه الترمذي وعن بندار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الحديث. وهكذا رواه محمد بن كثير العبدي عن سفيان فيما رواه الخطيب، فيرويه واصل فرواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش، لأن واصلا لم يذكر فيه عمرا بل جعله عن أبي وائل عن عبد الله. هكذا رواه شعبة ومهدي بن ميمون ومالك بن مغول وسعيد بن مسروق عن واصل كما ذكره الخطيب. وقد بين الإسنادين معا يحيى بن سعيد القطان في روايته عن سفيان، وفصل أحدهما من الآخر. رواية البخاري في رواه البخاري في صحيحه في كتاب المحاربين عن عمرو بن علي عن يحيى عن سفيان عن منصور والأعمش، كلاهما عن أبي وائل عن عمرو عن عبد الله وسفيان عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله بن عن عبد الله من غير ذكر عمرو بن شرحبيل. قال عمرو بن علي: فذكرته لعبد الرحمن، وكان حدثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور ووائل عن أبي وائل وواصل عن أبي وائل عن أبي ميسرة يعني عمرو، فقال: دعه دعه. يعني ذكر القسم الأول من المدرج، قال: أن يكون المتن قد رواه جماعة بينهم اختلاف في إسناده، فيرويه راو واحد عنهم فيجمع الكل على إسناد واحد مما اختلفوا فيه، ويحمل روايتهم على الاتفاق ولا يذكر الاختلاف. يعني هذا أن يكون مثل الحديث رواه جماعة، رواه مثلا كما ذكر في هذا المثال ثلاثة من الرواة، راويان رواياه بإسناد معين وراو رواه بإسناد آخر، فيأتي الراوي الذي أخطأ أو الذي وهم والذي خالف، فيدخل جميع الروايات على سياق واحد، فيجعل جميع الروايات على سياق واحد. مثلا هنا قال حديث رواه الترمذي عن بندار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن واصل ومنصور والأعمش. إذن عبد الرحمن بن مهدي الآن يرويه عن سفيان الثوري عن ثلاثة: واصل ومنصور وسليمان بن مهران الأعمش. وهؤلاء الثلاثة في هذه الرواية يروونه عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله. إذن يروونه عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله. ورواية واصل هذه مدرجة، رواية واصل هذه مدرجة، لأن واصلا لم يروه، لما رواه رواه عن أبي وائل عن عبد الله مباشرة، لم يدخل في إسناده عمرو بن شرحبيل، فجاء الراوي فأدخل رواية واصل مع رواية منصور والأعمش. والصحيح أن واصلا رواه بغير ذكر عمرو بن شرحبيل، لم يذكر عمرو بن شرحبيل، فجعل روايته موافقة لرواية منصور والأعمش. قال في رواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش، لأن واصلا لم يذكر فيه عمرا، يعني لم يذكر عمرو بن شرحبيل، بل جعله عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. هكذا رواه شعبة ومهدي ومالك بن مغول وسعيد بن مسروق عن واصل كما ذكره الخطيب. ويحيى بن سعيد القطان في روايته عن سفيان رواه رواية أحسن من رواية عبد الرحمن بن مهدي، ففصل الروايتين، وهذا يدل على دقة الإمام البخاري عليه رحمة الله في الصحيح، حيث رواه عنه عن يحيى بن سعيد عن سفيان وهو الثوري عن منصور والأعمش فقط، كلاهما عن أبي وائل عن عمرو عن عبد الله، ثم ذكر السند الآخر الذي ليس فيه ذكر لعمر بن شرحبيل، فقال: وعن عبد الله وعن سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله، يعني لم يذكر عمر بن شرحبيل، ففصل هذه الرواية عن رواية الأعمش و عن رواية الأعمش ومنصور، عن رواية الأعمش ومنصور. فهذا الفصل يدل على أن رواية واصل ليس فيها ذكر عمر بن شرحبيل، والذي أدخل في رواية واصل عمر بن شرحبيل أخطأ ووهم، أخطأ في ذلك وخالف السياق، فهذا الإدخال يسمى بالإدراج، هذا الإدخال يسمى بالإدراج في إدراج الإسناد، وهو أن يكون المتن رواه جماعة بينهم اختلاف في إسناده، فيرويه راو واحد عنهم فيجمع الكل على إسناد واحد، يجمع كل هذه الروايات على إسناد واحد. والصواب أن يفصل هذه الروايات، الصواب أن يفصل هذه الروايات، وهذا بينه الإمام الخطيب البغدادي في كتابه الفصل للوصل المدرج في المتن، أو المدرج في الفصل للوصل المدرج في النقل، عفوا، الفصل للوصل المدرج في النقل، يعني المدرج في إما في الأسانيد أو في المتون، فيبين مثل هذه الروايات. نعم. والذي يدل عليه أن عبد الرحمن بن مهدي هو الذي أخطأ فيه وكان ثقة عليه رحمة الله، أن عمرو بن علي الفلاس قال لما حدثنا أو ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي، فقلت حدثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن عمرو، فقال: دحه دحه، يعني لا تروي هذا عني، لأن هذا خطأ، لأن هذا خطأ. والصواب أن رواية واصل لا تدخل ولا تحمل على رواية منصور والأعمش. ثانيها أن يكون متن الحديث عند الراوي بإسناد إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيروي بعضهم عنه ذلك المتن كله بإسناد الطرف الأول ويحذف إسناد الطرف الثاني. مثاله: حديث رواه أبو داود من رواية زائدة وشريك فرقهما، والنسائي من رواية سفيان بن عيينة، كلهم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه: ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب. قال موسى بن هارون الحمال: وذلك عندنا وهم. فقوله: ثم رأيت الناس عليهم تحرك أيديهم تحت الثياب، تحرك أيديهم تحت الثياب. قال موسى بن هارون الحمال: وذلك عندنا وهم. فقوله ثم جئت ليس هو بهذا الإسناد، وإنما أدرج عليه وهو من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل، وهكذا رواه مبينا زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد، فميز قصة تحريك الأيدي من تحت الثياب وفصلاها من الحديث، وذكر إسنادها كما ذكرناه. وهذه رواية مضبوطة اتفق عليها زهير وشجاع بن الوليد، وهما أثبتوا رواية ممن روى رفع الأيدي من تحت الثياب عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل. وقال ابن الصلاح إنه الصواب. النوع الثاني من المدرج في الإسناد قال أن يكون متن الحديث عند الراوي بإسناد، يعني أن يكون هذا الراوي عنده حديث بإسناد، إلا جزءا من الحديث عنده عنه بإسناد آخر وليس بهذا الإسناد، وإن كان مثلا أن تكون في قصة واحدة فيروي بعضهم عنه ذلك المتن كله بإسناد واحد، يعني لا يرويه الراوي عنده حديث مقسم إلى قسمين، قسم بإسناد وقسم آخر قد يكون في نفس القصة وقد لا يكون، وقسم آخر بإسناد آخر، فيأتي الراوي فيروي عنه كل الحديث بإسناد واحد فلا يفصل هذا الإسناد عن ذاك الإسناد. مثاله قال ما رواه أبو داود من رواية زائدة وشريك فرقهما، والنسائي من رواية سفيان بن عيينة، كلهم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر. وائل بن حجر معروف برواية حديث يبين فيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، لكن هذه الرواية جاء فيها زيادة، جاء فيها زيادة وهي قوله ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب إلى آخر الحديث. قال موسى بن هارون الحمال وهو أحد علماء الحديث قال هذا وهم، هذا وهم وهذا فيه مخالفة، لأن هذا المتن أو هذا الحديث الذي في آخره ثم جئت قال ليس هو بهذا الإسناد، يعني صحيح أنه لم يروى بهذا الإسناد عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، إنما هو عن عاصم بن كليب عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل. قال وهكذا رواه مبينا زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد، فميز قصة تحريك الأيدي من تحت الثياب وفصلها عن الحديث، يعني بين أن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي مروية عن عاصم عن أبيه عن وائل، وهذه القصة التي جاءت فيها تحريك الثياب من تحت تحريك الأيدي عفوا من تحت الثياب إنما هي عن عاصم عن عبد الجبار عن بعض أهله عن وائل. وترون الخلاف بين الإسناد الأول والإسناد الثاني، الإسناد الأول قد يكون صحيحا والثاني قد لا يكون لأن فيه بعض المجاهيل مثلا، فهذه الرواية ضبطها وفصلها راويان وهو زهير وشجاع بن الوليد وهما أثبت وأوثق ممن لم يفصل هذه الرواية. نعم. ثالثها أن يكون متنان مختلفين الإسناد عند راوي فيدرج بعض الرواة عنه شيئا من أحدهما في الآخر، ولا يكون ذلك الشيء من رواية ذلك الراوي، ومن هذه الحيثية فارق القسم الذي قبله. مثاله حديث رواه سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. الحديث فقوله ولا تنافسوا مدرج في هذا الحديث، أدرجه ابن أبي مريم فيه من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. كلا الحديثين متفق عليه من طريق مالك وليس في الأول ولا تنافسوا وهي في الحديث الثاني. وهكذا الحديثان عند رواة الموطأ عبد الله بن يوسف والقعنبي وقتيبة ويحيى بن يحيى وغيرهم. قال الخطيب وقد وهم فيها ابن أبي مريم عن على مالك عن ابن شهاب، وإنما يرويها مالك في حديثه عن أبي الزناد. يعني يقول أن الثالث أن يكون متنان مختلفي الإسناد عند راوي، أن يكون متنان مختلفي الإسناد عند راوي. فيدرج بعض الرواة عنه شيئا من أحدهما في الآخر، يعني هذا الراوي عنده متنان وهذان المتنان بإسناد مختلف لا علاقة لأحدهما مع الآخر، بخلاف الأول كان بإسناد واحد فله علاقة بهذا الحديث. قال ولا يكون ذلك الشيء من رواية ذلك الراوي، يعني هذه الزيادة أو هذا المتن الذي يدخله على إسناد آخر لم يروه ذاك الراوي. فمثل بمثال عن الإمام مالك رواه عنه سعيد بن أبي مريم يقول في روايته عن مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، زاد رواية أو زاد أدرج في حديث الزهري عن أنس ولا تنافسوا، والزهري عن أنس ليس له هذه الزيادة، إنما جاءت هذه الزيادة أو هذا المتن بإسناد مختلف تماما، بخلاف الأول جاء عن عاصم بن كليب جاء عنه الروايتان، لكن هذه الرواية جاءت عنه بإسناد والأخرى جاءت عنه بإسناد آخر. وقال ولا تنافس مدرج في هذا الحديث، يعني هذه الزيادة مدرجة وليست من الإسناد، فرواها مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في حديث آخر إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحسدوا. أما رواية مالك عن الزهري عن أنس ليس فيها ولا تنافسوا، وكذلك أخرجه الإمام البخاري ومسلم عليهما رحمة الله من طريق مالك، فصل هذه الزيادة وجعلها فقط في رواية أبي الزناد عن الأعرج ولم يجعلها في رواية الزهري عن أنس بن مالك، وكذلك فعل رواة الموطأ كعبد الله بن يوسف القعنبي وقتيبة ويحيى ابن يحيى الليثي وغيرهم. رابعها أن يكون المتن عند الراوي إلا طرفا منه فإنه لم يسمعه من شيخه وإنما سمعه من واسطة بينه وبين شيخه، فيدرجه بعض الرواة عنه بلا تفصيل، وهذا مما يشترك فيه الإدراج والتدليس. مثاله حديث إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس في قصة العرنيين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها وأبوالها، فلفظة وأبوالها إنما سمعها حميد من قتادة عن أنس، بينه يزيد بن هارون ومحمد بن أبي عدي ومروان بن معاوية وآخرون، وكلهم يقول عن حميد عن أنس فشربتم من ألبانها. قال حميد قال قتادة عن أنس وأبوالها. فرواية إسماعيل هذا فيها إدراج وتسوية. ثم قال القسم الرابع أن يكون المتن عند الراوي إلا طرف منه فلم يسمعه من شيخه، ويأتي راو فيدرج هذه الزيادة بذاك الإسناد الأول، يعني أن يكون المتن عند الراوي عند راو عنده هذا المتن وهذا المتن مختصر، وروى متنا آخر كاملا لكن ليس عن هذا الشيخ إنما بواسطة، فيأتي الراوي فيدخل هذا الكامل في الإسناد الأول الذي جاء فيه مختصرا. مثاله قال رواية إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس، إسماعيل بن جعفر روى عن حميد عن أنس قصة العرانيين الذين جاءوا إلى المدينة فثم لم أو اجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى إبل الصدقة فيشربون من ألبانها. في رواية إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، لكن كلمة أبوالها لم يسمعها حميد عن أنس إنما سمعها بواسطة قتادة ابن دعامة السدوسي عن أنس، فهو لم يسمع هذه الكلمة فسمعها عن قتادة، فأتى إسماعيل بن جعفر وهو ثقة فظن أن الحديث سمعه حميد عن أنس كاملا، إنما حميد لم يسمع الحديث كاملا من أنس بل سمع هذه اللفظة وهذه الزيادة المدرجة سمعها عن قتادة، فلم يفصل إسماعيل بن جعفر ما سمعه كاملا مما سمعه ناقصا. أما الرواة الآخرون وهم أكثر من إسماعيل بن جعفر فسمعوه عن حميد عن أنس فإذا شربتم من ألبانها، ثم قالوا قال حميد قال قتادة عن أنس وأبوالها، يعني فصلوا وبينوا هذه الزيادة. فهذا يدل على أن إسماعيل بن جعفر خالف هؤلاء الرواة وأدرج هذا المتن في هذا الإسناد وليس يعني بصحيح. نعم. خامسها أن يسوق المحدث إسناده إلى منتهى ثم يقطعه قاطع عن ذكر متنه فيذكر كلاما أجنبيا، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد الذي ساقه. مثاله ما تقدم من قصة ثابت مع شريك القاضي في قوله من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فقد جزم ابن حبان بأنه من المدرج. يعني فالخامس قال أن يسوق المحدث إسناده إلى منتهى، يعني يسوق الإسناد كاملا ثم يقطعه قاطع وعارض فيتوقف فيذكر كلاما ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يسمعه يظن أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيرويه عنه كذلك. وهذا وقع في قصة ثابت مع شريك القاضي، وتقدمت معنا في الموضوع الذي يكون من غير تعمد أو الكذب الذي يكون من غير تعمد. فلما سمعه ثابت سمع شريك القاضي يذكر هذا الإسناد ثم توقف، فلما رأى ثابتا دخل وهو كان زاهدا وعابدا قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، ظن أن هذا الكلام متعلق بهذا الإسناد الذي ذكره، فصار يحدث به عن شريك القاضي كذلك فأدرجه في هذا الإسناد وهو ليس منهما. فإن قلت بما يعرف المدرج في الإسناد، فالجواب بأن تأتي رواية مفصلة للرواية المدرجة، وتتقوى الرواية المفصلة بأن يروي بعض الرواة الحديث مقتصرا على إحدى الجملتين، كما رواه أحمد من طريق روح بن عبادة عن شعبة عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ورواه أيضا عن سليمان بن حرب وعفان بن مسلم عن شعبة، فبين أن قوله وسجوده سمعه عن هشام عن قتادة. ورواه أيضا عن بهز بن أسد عن شعبة عن قتادة فلم يذكر وسجوده. وهكذا رواه جماعة عن شعبة مقتصرين على ذكر الركوع، وهم يزيد بن زريع والنضر بن شميل وابن أبي عدي وخالد بن الحارث ويحيى بن سعيد وغيرهم. يقول كيف يعرف المدرج في الإسناد، يعني كيف نعرف أن هذا فيه إدراجا وفيه إدخالا وليس منه. قال هو أن تأتي رواية أخرى تفصل الأمر أو أن تأتي رواية لا تذكر ما ذكره هذا الراوي، ورواية أخرى بغير السياق الذي ذكره الراوي تذكر هذا الشيء، فيتبين أن هذا الراوي أدخل شيئا في آخر وخالف الرواة وأخطأ. وهذا طبعا إذا كان هذا الراوي أو هؤلاء الرواة المخالفون أكثر عددا مثلا أو أوثق من هذا الراوي الذي أدرج، فهنا تعل روايته ويذكر بأنه أخطأ فيها لأجل مخالفة جمع من الرواة. نعم. وبين يعني مثالا آخر كرواية روح بن عبادة عن شعبة عن قتادة عن مطرف عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح، زاد في هذا الإسناد وسجوده، ورواه يعني غير روح بن عبادة عن شعبة فبينوا أن سجوده لم يسمحه شعبة عن قتادة مباشرة، إنما سمعه عن هشام عن قتادة، فبينوا وفصل في هذا الإسناد. ورواه أيضا بعض الرواة عن شعبة عن قتادة لم يذكر وسجوده، فهذا دليل على أنه لم يسمع عن قتادة وسجوده إنما سمعه بواسطة. وهكذا كما قال رواه جماعة عن شعبة مقتصرين على ذكر الركوع، يعني أن الراوي إما أن يأتي في رواية واحدة التفصيل أو أن تأتي رواية ليس فيها ما ذكره في الرواية المدرجة، وتأتي رواية أخرى تذكر الرواية المدرجة بإسناد غير الإسناد الذي ذكره. هذا يعني ما ذكره المصنف حول المدرج في الإسناد ثم يذكر المدرج في المتن وفيه كلام كثير، لعلنا نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.